القاصر مع كل اتجاهاته. ليا ضاقت بي الدنيا أجامل أجامل أجامل أجامل وابتسم وضحك أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور.